Netherlands Vitamin K Epoxide. فاهم؟ اللي جاي هيقول لي الفيتامين K Epoxide مادة أكتف ولا إيه؟ أكتف. إيه أكتف؟ هو مين اللي كان أكتف؟ بيديوس مور. هو ليه أتراك هو ده أكتف؟ إن هو ده اللي بيعمل جاما كاروكريش، هو اللي بيشتغل أسكوفا. قالوا لنا في الفيروم تو مينتين ذيس رياكشن، تو مينتين دايما اللي يحصل ايه في الكوانتريشن فاكتور جاما كاروكريش لازم يكون حد يحاول يحصل صح؟ عشان يبقى دايما عندي ايه؟ الكوفا. حد يتوقع فيه الفيروم ده المعلومة دي. طالما هايلي فاوند معظم الجرعه اللي انت بتجيها بتبقى فاوند بتكون برضه صغير. بس للاسف ان الافينيتي بتاعته ضعيف، فلو حد عاوز يقعد مكانه شهر او يزقه ينزله فين؟ في البلازما ويزود الجرين فورم بتاعه. مين اكتر ادويه ليهم هاي افينيتي؟ الام سعيدي فايبر، دي قصه كنا عارفينها من زمان. هتلاقي ابوة حاجه في الوصف اللي كان دي بالجرين باي ام سعيدي بالصلصه وحاجات ثانيه. الدواء ده اللي هو الوصف ميتابولايت في الليبر زي الهيبرين، لكن مع اختلاف مهم جدا. الهيبرين بيتكسر بالهيبرينيز اللي بعده، اما الوطن بيتكسر بالوطنيز. ومين الهيبرين بيتكسر بالهيبرينيز؟ ده الزاي موجود في جسم الماده اللي فيها شغلات، وبيتكسر الهيبرين بالمصري. اما الوطن ده حاجه سنتيفيك بتتكسر في السايتوكروم. هتقولي طب ايه اهميه انك تقول انها بتتكسر في السايتوكروم؟ اسمه البروترومبين تايم. اشمعنى مش لاجل when that was formed in time, will tell me the crumbled blocks in time, the total of the answer and the meaning. That the land in Tarak and the crumbled in time, that area, that is the world, and it's not a time to be in the world, and what is the end. It's the end of the world, or the world of the ال prolonged time لو انت عملته بواحد نورمال بيبقى 18 ثانيه. يعني انت لو رحت المعمل كده وطلع مني الجي تي هيديك 18 ثانيه. يعني ده لما بتجرب بالطريقه دي 12 ثانيه ان طريقه الباص الصبغه بتكون 30 ثانيه دي كلها نورمال ثانيه. يو ار اكسبكتنج بقى لو انت واحد وارد والجي تي ده يفضل ولا نفس الفكرة البي تي ده بيديك احتاج الكويجولابيلتي بتاعت البلاس. لو انت 12 ثانية تبقى انت الكويجولابيلتي طبيعية ما عندكش سهولة ولا كويجولابيلتي انت طبيعي. طيب ايه رأيك بقى انا مديلك انت الكويجولابيلتي سولو اب فيكتن من 12 تكويت ولا تين ديزين تبقى كام اكواح تبقى كام برضو 24 والله لو خليتها الرابل ذا نورمال فاليو اذا ده واخد وارفرين ان دول غلط ولا صح؟ صح صح في هذا البروبلم. ايه البروبلم؟ لو انت رحت في المعامل اللي عندنا في مصر اي حته في مصر رحت البورد رحت الفا سكان رحت المؤتمر مؤمنة وبعدين او مثلا رحت معمل الحلش وقلت له وانت نفس الدم بتاعك مره جيت هنا وهنا وهنا وهنا قلت له احسب البي تحت 12 تحت 18 ده نور هتطلع لك 20 هذا بقى 11 يبقى اللي جاي هيقول لي البي تي اسباب ها في نفس طريقه ايه القياس في نوع في بينهم وبين بعض اللاب دي ايه في حاجه انترنت عشان احنا شايفين الطريقه اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل دي هنلاقي عملوا عرض بريد قال لك لا وانت بتعمل البي تي بتاع البيشن هات دم الطبيعي مش واخد ايه وارفرين واعمل البي تي بنفس الطريقه اللي انت عملت بيها البي تي بتاع البيشن واقسمهم على بعض اللي هنا بقى هتشيل احتمال الخطأ. مثلا لو طلع البي تي بتاع الفيشن 36 الجرعة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة كبيرة قوي لو كان النورمال ايه؟ 12. طب ايه رأيك بقى اللي عامل المعمل ده مطلع لك البي تي بتاع الفيشن 36 قال لك النورمال 18 اذا النسبه دي. طب واحد تاني قال لك الراجل 24 واحد ايه وارفرين والنورمال عندي 12 برضه 2. شوف معايا ان المين مختلف البي تي مختلف بس الريشيو ثابته وطلعنا حاجه ضعيفه اي ان ار هذه موجوده في كل الايه المعامل انا عاوز اروح اعمل ار اول حاجه بيسالك فيها انت بتاخد رقم فرقم ما بيضحكش عليه لو انت بتاخد قول له يقول لك انا شوف عشان لا لو انت بتاخد قول له لو انت بتاخد قول له انت بتاخد قول له الاي ان ار دي ريشو بالتين ايه والجرع دي بيكون الستيج والرومبن تايم والنورمال بالرقم البيشنت بروفوندن تايم على النورمال بروفوندن تايم اللي هي عايزين تحديد ايه عن البي تي تمام بيرموف او بيافويد الفاريشن ذا ريزلت مين الباك مين الباك الباك علشان يبقى الكلام ستاندرد دايت عشان كده بيسموها الانترناشونال ستاندرد ريشيو I would always in the R. I should have been in the R. In the term is after the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In the R. In is a legend of Odin being impatient with the removal of the dead man. In that sense, by all the early, you are in the devil's office of the land, so whom what is it? What is it? Man is here. In a real message, that is, in the fifth day, rather than the normal day, the impatient is more about the dead man. But I had said it. And that the control is going to that we want to enjoy it only with DT, that the DT here is variation between them. How to spend our time in chance to talk about the world in Havana? In the beginning, I only be in front of here that the heavenly will work. The heavenly will allow the activated force of the global blood inside, and at the end of this, we will have been found in Havana. Inside the figures of a car have been and worth it. Well, then I've been inside the figures of a heavenly cafe. Two for it. Rome for Titania, Ulster for Roses, Arbaris, Hemorrhage, Metroma, Lausarity, Emperor Mata, and Hemorrhage. And I have led the government, part of them with Hemorrhage. But the name is not anything him or can be a thing. Because I don't need to tell them I can't. I am him and you need to have the town of human of the IT. And the center, we have such a piece of the center. We have the other, and at home, we have the center. The hand, the home in the center, I will be up with the ممكن يعمل كمان هيموس دي وكمان ممكن يعمل تنبيه صح تراثون جينيك افيك اللي هنا يقول لي امتى لو الدواء اتسهل في الثالث طيب انا الرابعة انا مسكت اكوى قلت لكم ان الفيتامين كي في الليفر بيكون حاجتين على الليفر اللي هو تكون 2 و7 و9 و10 لكنهم بتخش بيخش تكوين البروتين دي بس دي فاكره ده كواجيوليشن فاكتور انا دول انتجوال دول لونجر تي هاف ده فيري شورت تي هاف جميع النظرات في الاكتيفيشن اوف فيتامين اي باي واتر ما هو واتر بصراحه بيبقى اكتيفيشن اوف فيتامين اي ليه؟ بيمنع تحويل PO يجيش شو اشتغل على ايه واثر على ايه اثر على الدون ويدون بس تأكيد مين يبان الاول ده بيقعد ساعتين ثلاثة ولازم تبي ريجنريت كل ساعتين ثلاثة فوق الليفر انا ضربت الفيتامين كي اكتيفيشن نو مور بروتين فبقى كان نو مور قبل تدون بروتين تأثيره بان بسرعة قبل ما تأثير الكالكوليشن فاكتور يتعمل بيقول لك انت ده الفرصة وده الأمر والله لو سيادتك عندك نورمال اماونت بروتين سي مش هتعرف المشكلة المشكلة تفهم انت لو انت عندك ديفيشنس في البروتين ايه المشكلة اللي هتعرف لو عندك ديفيشنس في البروتين سي البروتين سي ده انتي كوأجولانت السمول كاميلاري اما مين انتي كوأجولانت اللارج ليبل الانتي ثرومبين 3 وعاوز افهمها كده لو تخيلت ان الثرومبين دي حريقه لو حريقه كبيره ليبل كبير بيتعطيها عربيه المطار اللي هو مين الانتي ثرومبين 3 ولكن لو حصلت حريقه كانت في عربيه صغيره كده تجيب لها ايه؟ صفايه الحريقه يعني عربيه المطار مش هتوصل الحته الصغيره فلو جيب لها صفايه الحليب العادي صفايه الحليب الصغيره دي البروتين طب ايه رايك بقى لو انت بتقول غلط وارفرين فعلينا عندي ديفيشن ان بروتين هتقلل خالص البروتين سي وما عادش يعرف يشتغل الانتي كوأجولان في الكابيلاريز الرفيعه بالذات الكابيلاريز سبلاي ايه؟ الكل فهو ممكن احتمال يحصل فيها ايه؟ ترومبر والترومبر تقلل البلاد سبلاي للسكن والعامل دي للسكن وانتهى one of the five respectable agents of the head of warfare in the group. They have fallen left. And that allows them to see the efficiency test. وعادة فيه كونترا انديكيشن للوارفرين في العيالين اللي عندهم بروتين في ديبريشن اللي جاب عيوني ده عشان ما يديهمش ان فلو قلتلك بقى ايه السايد افكت بتاعت الوارفرين تقول لي ايه هيموريس الديفنس قررت وشهد ان كم كروز في العيالين اللي عنده بروتين في ديبريشن ساعات الوارفرين ده محايد بس عمره ما هيعمل ايه ترومبوسيتوبينيا ولا ليه دعوه خالص بالاوستروبولوز فترومبوسيتوبينيا والاوستروبولوز والالوبيشا دول ثلاثه تايب ديفيكت فيري سبيسيفيك في الهيموريج هي 2 و7 و9 و10 اللي ليهم ايه؟ فيه يا العيان هو العيان اللي خد وارفرين وجاب السيوله في الدم. ليه؟ عشان جرعه الوارفرين كانت كبيره فمنظومه الكوانتيشن فاكتور المظلومين كبير، فعاوز يعمل فيزيولوجيكال بلاج ان واحد اتعور ولا حاجه، عاوز الدم ايه يقف، عشان الدم يقف وما ينزلش لازم يبقى عندي كوانتيشن سيستم. لو انا بستخدم وارفرين اذا الكوانتيشن سيستم مظبوط لا في فاكتور كتير قوي مش هتشتغل هي 2 7 6 4. فواحد دقيق قوي بيقول لي انا مش فاهم هاخد الضغط ده. فريش بكتبه كده فريش روجن بلد. واحد يقول كده الجو اللي بيتكلم عنه خليك اربع كلمات تبقى مظبوط ان الاولاد اللي

الكروبيت مع الفيتامين كي يجبلك لو قللت الفيتامين كي الفيت بتاع الوردة طب لو زودت الفيتامين كي الفيت بتاع الوردة الاكسجين لدرجة ان الاكتف فيتامين اي از انت شوت فور وورك ان توكسيك. كلنا نعرف واكيد عارفين يعني ان الفيتامين دي فارما ان الفيتامين اي من الفيتامين تتكون في الجسم البكتيريا الفلورا تتكون الفيتامين اي وطبعا الفيتامين بي كويس. الفيتامين اي تتكون من بكتيريا الفلورا وبيحضر له absorption through الفات. لو انت واخد antibiotic through spectrum وموجود البكتيريا الفلورا synthesis of vitamin D هيجي ولا هيعمل فالإفكت بتاع الوردن صح ولا لا؟ يبقى ما اجي اقول لك ليه الإفكت بتاع الوردن بيجي والعين يجي له bleeding tendency لو خد معاه broad spectrum antibiotic؟ هتقول لي عشان broad spectrum antibiotic هنموته فالإفكتية الفلورا فبالتالي هيقل تقنية الفيتامين K فكمية الفيتامين K دول اسمها تقل وهو الواترين التأثير مع الفيتامين اللي فيه بتاع الواترين اللي جدع يقول لي مين هو الفرق الواترين وتلكوا ان جيد الفرقين ده بيتكتب اورالي وبيقعد في الانتسل وبيعملوش ايه ابزورد ويقعد مع الانتسل ويخلي الانتسل بتاعت الانتسل صور فما استخدمه في الناس اللي عندهم hard tool بالذات الناس التبطل الفرق الاويل اويل فات ما بيحضروش ايه افضل ما يعملونا مش كده كل الفات طولب الفيتامين هتدوب في الفرق الاويل متخيلة ما يحصل لها افضل ده فات بس هيضحك عليهم الفرق الاويل ما يحصلوش أبزورش من يوم يسيكون فهيحصل في اثنين شركه أربعة فيتامين الأدن لهم اللي هو الفيتامين إي والكده ثم الفات صلبون فيتامين منهم يمكن فيتامين إي فلو عيان تجيب في السن وبياخد واتر وبياخد معاه فرق الأويل خد بالك ليه أنا تأثير الواتر هيزيد ان الفرق الاويل هيقلل الابزوربشن او فيتامين. وانت تعمل ايه بقى في جرعه الواحد؟ تقللها. نمره ثلاثه كلنا عارفين ان الفرق لما بيخش يبقى هاي جراوند تو بلازما بروتين. لو خدت ان التعيد او خدت السلطه هيعملوا جراوند برودكشن ازاي؟ هيعملوا سبليت من الوارفرين يزودوا الفري فورم اوف وارفرين يزودوا الافكتيف. طب الاسمن نفس الكلام هو ان سعيد بلس ان الاسمن كمان انتي ليه ايه لا يعني ان الهين مش اشي كده طب هم الادوات دي تشمل انتي سعيد انا اي لغة بيجا تبرا في الكوك وبين الوضع هو مش معنى الاسمن يعني هو الانتي معنى كل ان سعيد انهم بيشتغلوا بنفس المهم الاسبرين هو الوحيد الانتجمين هنعرف دلوقتي مين الاسبرين هو الوحيد الاسبرين هنعمل مشتركين الانتجمين سيساعد عن بلين اللي بيعمل الوقت لو بشكل ساعة نص ايه المهام ازاي انزايم ايه الدول الاسبرين الهمل اي دواء انزايم الهمل اللي عارفه بقى يدور لك الافكت بتاع الوارفرين هقل من تمرين هدي نص الهمل الانزايم الهمل يأثروا على الافكت الوارفرين الهمل بيستثر من البارينين ده نوت لايك الفور انزاكشن اما ده بيتكثر في السايتوكروم فبيعمل مين الانزاكشن باي انزاكشن الهمل انزايم الهمل هيزودوا الفكت بتاع الوارد ونقلينه تابوليزم زي الاريثرو ماكتب زي البرورانتو زي كينو دول زي كلهم انت بيروسي زي الاني نوتر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

فيتامين كي بوكس هاي بيغطي لبعض الناس جينيتيكا مش هو الانزايم بتاعه فلو راح الوصل انك يضربه ما بيقدرش طب يحصل ايه؟ بيشتغل معين العين واحد ايه؟ وارفرين وتلاقي بيكون فيتامين كي ريديوس فور هو بياخد ايه؟ وارفرين اللي هتكون حاجة اسمها ريديتابي ريديتابي لازم ناخد بالنا منها دي بتاخد متخلفه عقليا ويديك الوارفرين اللي يعمل تنتي ويقول ان هو ما اتحركش يعني مزوده بالجرعه ده ان هو ما اتحركش ان ده ضغط ده ان هو بس والوارفرين بتاع مصر مضروب هذه المفاجاه عندهم ايه؟ ها؟ هيريديتري ريزيستنس جينيتك فاكتور يخلي الوارفرين ما بيشتغلش الانزايم بيشتغل الوارفر المختلف هنا نعمل لهم ايه دول؟ جلدين وارفر لو لهم على مستوى تاني زي كده كان يحكي السؤال كان ممكن تشوفيه اهو وكل الفرق ماشي عايزين مش لازم يجي يحكوا النظر يقول لك انت فلازم ناخد بالنا من الدراج انتر اكشن اللي هي مع مين؟ مع الوارفر لو قالوا لنا في الامتحان في دراج انتر اكشن وتحسب التبليفين اما لو قال لك ايه الادويه اللي بتساوي تحسين تكتب اللي فوق ايه الادويه اللي بتساوي تحسين اضرب حاجه بقى احنا قلنا الحاجات دي كلها ومفيش حاجه واحده وبعدين احنا مقلناش انديكيشن وهنقول بقى مع بعض ايه الانديكيشن او طبعا النص الاولي الانتيكيشن بتاع عنده ايه روما او ضايع من الامور روما ايه بقى جاي يقول كده سهل تخيلني كده الخط كده وادي الضم وادي ايه ديش تايم وده ايه بقى اللي جاي اول حاجه في الكومن العيان يكون عنده رمبط في الديتين بتاع الديتين بتاع الدور اللي يسموها ايه دي فينوس رمبط او العيان عنده دي فينوس رمبط ده في الدور ده يقول لي ليه ما عنده عشان تمنع البروباجيشن اللي جاله يقول لي دي برايمر ولا سكندري عندك اقول لهم ريكورد الحاجة الثانية ممكن يجي يتقطع حتة صغيرة وكان الكومبوننت تكون رشا فيه والعين يجيله بالمونري من فبتديله انتجرام تديله ما هو جاي بالمونري عشان الانبولاي ما تكبرش صح ولا لا لو شفتها كده من غير ما تدي انت كامل هتكبر يبقى صعب على الفايبرين والليتك سيست بتاعنا اللي اتفقنا انا لاقيهم بقى هم يديروا انتي كوادريت يدعى فيهم الكوادريت يخلي مين ياخد الامر هاند الفايبريتيك سيستم بتاعنا فيتكسر خلينا نقول كده الاثنين الفايبريشن سيستم والفايبريتيك انا هضرب الفايبريشن خلي مين عيان عندي اي نوع من الارتيريال اوبستراكشن او بلود في الهارت في الاي في الكدني مثلا في ناس بيجيلهم كورونري اوكلوجن لما يفضل يفرش رينال ارتري اوكلوجن بلايمن رينال ارتري اوكلوجن رينال فيلر دول بقى اللي لازم يكون بسرعه دواء عشان يمنع الاوكلوجن ده يكبر ها الاوكلوجن بايكوميك سيستم بتاعنا لو الحته خطر مش قادرين عليهم بالانتي كواجلانت نخش بقى بالادويه اللي هم المره الجايه هم ايه؟ الفايبرينو انا ممكن استخدمه وانا بعمل هيمو دايليسيس اللي هي العيوب دي الهيمو دايليسيس اللي باخد الدم بتاع المريض وبدخله جوه الجهاز ويلف فيه بلاستيك وبلاتر ويرجع البلوك للعيان الحركه دي ممكن تعمل ثرومبوس في الجهاز او ثرومبوس في المريض جات نعملهم ايه؟ لا دي في العمليات العادية وبيدوا هبل كان هبل احنا نعملهم في العمليات العادية مكتوب وفاكين طبعا شت ومطلعين الهارت كده طلعوا بره يعني كده كده بيجنبوه هناك طلعوا بره وقوموا عاملين له دكتور بام كارديو ويخلوا الفلتريشن تلف في حاجه اسمها هارت لان ماشين دخلنا مكنه كده المكان ده بيلف والهارت واقف يغيروا بقى ايه؟ يغيروا الفلتر طبعا الهارت واقف بيحصل فيه ايه؟ ممكن تحصل فيه ترومب فبيدوا تيجي دول مجرمه كيلو جبل ويغيروا الفلتر وبعد ما يغيروا الفلتر ها؟ يقوموا عاملين كام تايم الكتر شوك تايم يوم الاثنين بعديها حول البروتينين كده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ساعات نعملهم بديك في الشوك وقت وعارفين نعمل ديك في الشوك تاني I'm not going to be able to do that. تمشي لغاية الشهر الثالث. الشهر الثالث تمشي على ايه؟ ايوه على الشهر الثالث. خلاص معاك على الثلاث شهور. طب ليه هنا كونترا انديكيشن ده؟ عشان هيعمل اوستيو بروز صح؟ والاوستيو بروز في واحده ست حامل تعملها سنترال كومبريشن كده. احنا ابتدينا في هيبرين كونترا انديكيشن وورمن ومارين. بعد كده كملنا بالوارفن وكونترا انديكيشن الهيبرين ومارين. قبل بقى الشهر التاسع من قبل الولاده كده ب 15 يوم وقف فين؟ الواد هو بيقول انت طبعا في ساعات الواد بيبقى هو بيقول بالفعل طبعا لازم فعل تطلع جنابه بيبقى عامله كده فاهم من الضغط عليه وممكن يحصل له شويه عمر يستحق كده تتخيل تخاف لما يكون عنده وافرز ساعات الجنوب بيخد الزيت اكتر وساعات الواد ما بيقدرش ينزل فبيجيبوه في حاجه كده يجيبوه من الاكل كده طبعا الحركات كلها ممكن تعمل فيه هيموريد لو الام واخده الواتر اليانوانيا بلس ان الواتر بيقعد فتره طويله شغال صح ولا لا؟ فاحنا نقول قبل الولاده 15 يوم نوقف الواتر فوق فين؟ الواتر بيجيك باي تفضل تطلع الهيموريد لغايه قبل الولاده ب 12 ساعه فوق قول بعد كده يحصل ايه؟ تبتدي تمتلك الجينيتك الكولاجين فايبر تطلع حاجات يسموها ريلين بالاكشن، تطلع سيروتونين فايتوستين عشان يعمل لوكال بادو كونستريكشن. لو عملت لوكال بادو كونستريكشن الفلو بتاع البلاد هنا يقل شويه ويساعد على البليتلت اجريجيشن. ويطلع بقى حاجه مهمه جدا احنا بنهتم بيها، حاجه اسمها ترومبوكسان ايه ده، عارف ان هو ترومبوكسان ايه ده؟ ده نوع من انواع البروستاجلاند بيتكون في البليتلت وبيساعد على البليتلت اجريجيشن زي ما تقول. عشان نعرف ازاي بقى ترومبوكسان ايه ده، ده طلع من امل كبير عشان الله اجريجيشن هيساعد على الاجريجيشن. انا بتخيل ان احنا عندنا توبلي اشتريين كبار، هذه واحدة كبيرة كده وواحدة ثانية حتى منها باينة، تمام؟ وعاوزين نشوف التوبلي من دول ازاي هيحصلهم اجريجيشن مع بعض. هو مين طلع من اول بليتلي؟ ترومبوكسان A2. هتلاقي البليتلي عليها ريسبتور في ترومبوكسان A2، اول ما يشتغل على الريسبتور بتاعه الاكتيفيت حاجه جوه الدم كلكم عارفينها اسمها الفوسفولايبيد اي 2. لو تفتكروا الفوسفولايبيد اي 2 ده بيعمل ديستراكشن للفوسفوليبيد بتاعت السيلمبرين ويطلع منهم اراتيدونيك اسيد. فدي وزاره اللي احنا بنسميها اراتيدونيك اسيد دي هناك فوسفودول. اراتيدونيك اسيد بيخش تو باسوي، يا روك يا روك، هنا مفيش روك ولكن في كوكس. الكوكس بقى ده دي هم حاولين بكتير الاراكيدونيك اسيد انتوريزيترون تايب او بروستاجلاند حسب مكانه اللي بيطلع في البليتلت هو ترومبوكسان اي 2. بعدين اللي حصل اوزو البليتلت طلعت ترومبوكسان ديو تو اديجن، خلت اذر بليتلت ياخد فيها ايه؟ طلع ترومبوكسان اي 2 تاني. الترومبوكسان اي 2 يطلع بيشتغل على الريسبتور بتاعه في اذر بليتلت بيكون ترومبوكسان اي 2. ترومبوكسان بيطلع بتاع الاذر بليتلت ويكون فيها ايه؟ ترومبوكسان اي 2. يحصل سيريس اوف اكتيفيشن اوف كل واحده تكتيفيت اللي بعدين. طب ان ذا سيم تايم ترومبوكسان اي 2 طلع جوه البليتلت، هو بيطلع جوه البليتلت عشان يطلع تاني بره؟ لا، عشان من حاجه جوه وبيطلع بره. جوه اللي جوه هيلاقي جوه عنده كرانيوز، كلكم عارفين اسمها ايه؟ الادينوزين داي سيستم اي دي دي، يقوم عامل لها ريديت على السيستم بتاع البليت، مين طلعها؟ ترومبوكسان اي 2. الكرانيوز اللي طلعت فيه اللي هي الاي دي دي بتشتغل على ريسبتور ليها موجود على السيرفيس اوف ليتلت اسمه الاي دي دي ريسبتور، وعمل له اكتيفيشن. اول ما الاي دي دي ريسبتور تطلع وتعمل اكتيفيشن قبل الاي دي دي يطلع ويكتيفيت الاي دي دي ريسبتور يحصل اكسبوجر او اكسبريشن او خروج نوع من الجلايكون بروتين، يعني هو ايه؟ البليتلت اكسبوزد اكتيفيتي. ايه هو الجلايكون بروتين ده؟ نوعين، واحد بنسميه 2D، واحد بنسميه 3A. ال2B وال3A دول نوع من الجلايكون بروتين، عارفين بيمسك فيهم مين؟ الفايبرينوجين. ودول هما الفايبرينوجين سايت بتاع الفايبرينوجين، بس ساعات بنسميهم الفايبرينوجين ريسبتور. اللي جاي هيقول لي مين عمل لهم اكتيفيشن اوف كوزر في الريسبتور؟ ها؟ الاي دي دي ما اشتغل على الاي دي دي. اتخيل ان القصه دي حصلت في الايه؟ في البليتلت الثاني، كون جوه ايه؟ ترومبوكسان اي 2 في الطريق، هيطلع ايه بره؟ الاي دي دي جرانيوز، اكتيفيت مين؟ الاي دي دي ريسبتور. يقوم عامل اكسبريشن لنوعين من الفايندنج سايت، واحد اسمه ايه؟ 3A، واحد اسمه 2B. دول بقى موجودين هنا ودول موجودين هنا. خلاص ابتدى يتكون فايبر عشان يتكون الفايبرينوجين. اول فايبر هنا تقول كده هيمسك هنا كده الفايبرينوجين

قبل التكوين اللي هو التكوين الجمبر تخش كام ثلاثة ليت ترانزيشن ريليز رياكشن ليت اجريجيشن الادهيجن مالتيليت من سلك الكولاجين الجون الريليز بيطلع حاجات كتير او هرمون اكتيف طيب اتش تي ام اللوكال بارتيكل انفكشن بتساعد على الاجريجيشن بلس ترومبوسيتين اشتغل على السيستم بتاعها وموجود في الاذر ليت فاكتيف فوسفورايزيشن تو يعني ليتنج الارجينيك اسيد او فوسفوريك غير ده كده ولا الفول الارجينيك اسيد يخش في اللوك يفكر ما فيش ايه Aggregation through the spot. The limit of the own terminal is the same. How to double with mean with elements? How to cycle again with mean with elements? How to do it? How to do it? How to do it? How to do it? How to do it? How لو ضربت السايكل في جريت الزعيم جوه البلايتي يقول الصوت تسليم من الترومب صح؟ لو انت وقفت تكوين الترومب مش هيحصل يديك جرانيت ايدي دي جرانيت لو ايدي دي جرانيت ما طلعتش مش هيحصل اكتيفيشن جرانيت لان ايدي دي ريتب لو ما حصلش اكتيفيشن مش هيحصل اكسبوجر او اكسبريشن للفايبريشن ريتب لو قال التكوين الفرصة سايكلين هيقل السايكلين جديد يا عمش حد إذا انت قللت ده وده بيعمل أجريجيشن وقللت ده ده بيمنع الأجريجيشن انت عمش حد ده اللي جاي ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده بيعمل ايه بقى؟ لو هاتف وفضل لو فات معناه انه هيتكون تاني. نعم هيتكون تاني سنوبه تاني. لا انا عاوز اسمعه خالص. ووقفه خالص. هو ده مين؟ الاسم. اضرب حالة اكتشفنا انك لو كانت الجرعة دورانة من الاسم حتى الخضرين من 75 ل 150 من جرام بالدي هو الاسمين بتاع الاسم الصغيرين. اللي هو الاسمين ده. هو الطبيعي انك تاخد مثلا عندك تضاع مثلا جرام في اليوم تاخد قصتين مثلا. لا ده بتاخد عشر الجرعة. الجرعة دورة قوي. 75 من جرام من كل جرام. دي تخلي الاسمين فقط ممكن نكتب على دي. على البليند وما اشتغلش على الاندوكينيا ان احنا عندنا قانون مشهور قوي قال لي دوت سيجنتيف لو دورت بسرعه في النور فاحنا كنا زمان اغبياء متخيلين الاسم ان احنا بناخد نار بسرعه في الاندوكينيا انت دي اكتشفنا لا ده كل ما بصغر الجرعه في الامور كده ليه؟ عشان الامور تركز على البليند وما عادش يشتغل على الاندوكينيا خلاص الجواب من تبع يقول لي وكل ما تاخد الدواء السمول دوز بام بتاعي ولا سايد افكت من الاسم بتحصل اتلو دوز الا حاجه واحده ممكن يعمل تندنسي انه انت بليت كل السايد افكت الثانيه بتاعته بقى بتاعت البنت الاكثر مش عارف الكلام ده كله تمام في ناس مش هيعمل اكتبوا على الكلام ده اللي هو فقط الفصل مهم جدا وانا كاتبه بالتفصيل هنا عدين الكوكس طبعا من الكوكس طبعا مين تاني ممكن ينفع؟ انا عندي من الاسم اللي هو ضريب ايه رايك لو عملت لك واحد زي البروستاتايب وعملت لك بروستاتايب كلينيك انالوج البروستاتايب انالوج ده بقى هيشتغل ازاي؟ هيستيميوليت التستوستيرون ده لو عملنا الاستيميشن من الريسبتور ده هاكتيفيت الادينايل سايكلين فهيديني سايكلين من بي يس سايكلين تعمل ايه تستخدمه في اي تي بي كرانيوم طبعا لو منعت خروج الكرانيوم دي هيحصل اكتيفيشن من الريسبتور بتاعها وهيحصل فوز للبايوبريم من الريسبتور لبره اهم حاجه بيسموها الجينيك انا معترض عليها شويه سؤالي بقى الاثنين لو تقوم بالضرب والفضل بتاع الارتيجونيكا صح؟ واحد او اشتغلوا يعني زي ضرب زي ضرب الارتيجونيكا الفضل ما انا اخذين سوفو كان يتوم وده اشتغل عن طريق الارتيجونيك فضلوي فبروستاتايك من امن دول البروداكشن فاشل فبيعتدوا الدواء ده والدواء ده يشتغلوا عن الارتيجونيك فضلوي يعني انت تشوف العيان دواء يا اما يبقى زي البروستاتايك نازل ده هو البروستاتايك لما يضرب البروستاتايك من ده في عيب انه very short PR فلازم يتاخد by intravenous infusion فما ينفعش for long term therapy لا ينفعش تحديمه في حاجة وانا بعمل ديمو دياليسن الجهاز ده اللي مكتوب عليه ده الدم بيطلع للمريض اللي بيخش في الجهاز ده وبيرجع له تاني الحركة دي ممكن تعمل ايه؟ ها؟ رمبر فممكن ادي هيبرين وادي ايه؟ البروستاتايب او في الناس اللي عامل لهم هارت لانج ماشين كارديو بالمونري بايباس ماشين دي الماشين اللي احنا بنركبها في العيان واحنا بنعمل له ايه؟ عمليات القلب المفتوح بعد ما بنوقف نعمل له ايه؟ كارديو فيجيا نوقفه خالص وبعدين نبتدي ايه بقى؟ نمشي الدم في الجهاز ده فده معناه ان الدم برضه هيخش جوه طيب دي حل تاني طبعا في كذا حل ممكن تشتغل على كده صح؟ وممكن تدي الدواء يقفل الـ دي يا اما يقفل ايه؟ Thank you. اول ما خدناش 20 صح دول ما خدناهم في الطرف الاخر فيعني اسمعوا كمان تتكلموا الكيلو في بين والاكس في بانتاي مختلف عن السيكلوبيدين والكلوبيدوجريتين اللي كمان هم مزودين يجيبوا الادب دي ليه بيقفل الاكسيتيفيتي مين بيقفل الفايبرنتي اللي تحت دول بيشتغلوا بميكانيزم بيطلع تاني خالص ما حد يقول ان الاثنين بيهمد البليت اجريجيشن مع كل الادويه اللي يعتمد على الاجريجيشن بس ازاي؟ الاسم هيبقى بالقاهرة البروستاجلاندين انالوج هيزود السايكلوبيدين السيكلوبيدين والكلوبيدوجريت هيقفلوا الاي جي جي ريسبتور دول هيزود اخر مرة فين؟ في الانجيوبلاست انجيوبلاست يعني عايزين نعالجه اكتر من الحته دي احنا هناخده لكل الحاجات ان شاء الله. احنا واقفين عند الخيط دي ونفس وناخدها مره ثانيه.